هم ماني في الفرق والجمع يرى إلا فلا قرب إلا فرق فلا فرق أناس كبرى تعدد الأصل لفرق المعتمد معتمد إذ يوجب القوة تكسير السنة. هم ماني في الفرق والجمع يرى لا بقي بيت قبل ذلك والفرق بين الفرق والأصل قد إذا مختص بالأصل قد صلح. هم ماني في الفرق والجمع قال إنما القوادح قادح الفرق من القوادح قادح الفرق الفرق هو أن يلحق المستدل مثلا فرعا بأصله لعلة جامعة بينهما يقوم المعترض ويبدي فرقا بين الفرع والأصل. هذا الفرق إما وصفه في الأصل يصلح أن يكون علة لا يوجده الفرع والفرق بين الفرع والأصل قدح إبداء مختص بالأصل أن يبدي المعترض وصفا في الأصل يصلح أن يكون علة أو جزءها ولا وجود له في الفرع. مثال ذلك الأصل مثلا إذا الحق الشافعية التفاحة بالبر في الربا بجامع الطعام يقول معترض كالمالكي والحنفي هناك أوصاف في الأصل كالقطيعة للدخار وكالكيل تصلح أن تكون علة ولا وجود لها في التفاحة. إذن هذا اعتراض مقبول ما لم يثبت هو صلاحية وصفه وإبطال عدمه. فهم؟ إذن هنا أبدأ أوصافا تصلح أن تكون علة المستقلة أو أن يكون جزء علة كالمالك بن الشافعي إذا الحق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في القصص بجامع القتل العمد العدوان يقول المعترض كالحنفي ويقول هناك جزء هناك وصف الأصلي لا يوجد له في الفرع يمكن أن يكون جزء علة وهو كون الأصل جارحا يشرح المثقل لا يشرح يرد ولكن لا يجرح. يقول يمكن أن يكون العلة القتل العمد العدوان بجارح وإذا كان هذا جزء علة فلا وجد له في الفرع وإذا مش يجدله في العلة بإتمامها لا يصح القياس. فهم هكذا ومانع في الفرع أو يبدي مانعا في الفرع كما يقيس الهبة على البيع في عدم جواز الغرار يقول هبة عقد فلا يجوز فيه الغرر قياس على البيع. يقول معترض هناك وصف في الفرع اللي هو الهبة يمنعه من الحق في أصل لا وجود له فيه وكونها محض إحسان محض إحسان الهبة محض إحسان فإن إذا وهب ما في غرر فإن حصل الموهوب له على مقصده فذاك وإلا فلا ضرر عليه لأنه المدفع عوضه. أما البيع فالغرر مضر لأن المشتري دافع عن العوض المشتري دافع عن العوض إذا لم يحصل مقصوده فقد ماله. فهم هذا فرق بينهما. نعم في الفرع والجمع يرى والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبرى والجمع يراه أناس كبرى علماء بعض العلماء قال أنه لا يكون الفرق قادحا حتى يجمع بينهم يبدي وصفه مختصا بالأصل ومانعا في الفرع إيه لا يكون الفرق قادحا حتى يبدي في الأصل مانعا وصفه مختصا ويبدي في الفرع مانعا يجمع بين الأمرين هكذا إلا فلا فرق إلا فلا فرق معنا فرق فلا فرق قادح وإلا الفرق واضح موجود إذا اجتمع شيئان نعم وقادح إذا لم يجتمع لا يقبح تعدد الأصل فرق المعتمد إذ يوجب القوة تكسر السنة. هاي بس ذكرها هنا ويسمى القادح لكن اللي يبني عليها شيء في قادح الفرق قال أنه لا مانع أن يلحق فرع بأصول متعدد أن نقيس فرعا واحدا على أصول متعدد بقياس متعدد من هذا يقوي ثبوت الحكم فيه تكثير السند لأنه حتى بأصول متعددة كيف يقول مثلا الأحناف المرأة يرون لها أن تزوج نفسها يقول قياس على الرجل كما رجله يزوج نفسه كذلك المرأة وقياس على قياس لبضعها على متاعها كما أنها لا أن تبيع متاعها من غير حاجة إلى ولي كذلك يجوز أن تبيع وضعها من غير حاجة إلى ولي فقد الحق هنا المرأة في النكاح بأصلين نعم يجب القوة كثير السند